السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وتكلم العلماء عن الخليفة الذي في الأرض الذي قصده الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا، فأول هؤلاء هو آدم عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يذكر أنه سيجعل هذا المخلوق خليفة في الأرض، أي يكون منه ذرية يخلف بعضهم بعض، ويكون هو خالفا لمن كان قبله على الأرض من جن أو ملائكة أو نحو ذلك. فكان آدم عليه الصلاة والسلام على هذه الأرض، ومنه ذريته يخلف بعضهم بعضا، فجعل الله عز وجل فيهم الخلاف الاستخلاف لأعمار هذه الأرض، وأمرهم أن يكونوا جماعة وقوة، وأن يكون بعضهم مع بعض، أن يتعارفوا ولا يتناكروا. قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعلهم شعوبا وقبائل لا ليتناكروا ولا ليتنافروا ولا ليختلفوا، ولكن ليتعارفوا. هذا التعارف يكون بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يعرفوا ما هو المقصود من وجودهم على هذه الأرض، لا يخترعون شيئا من عند أنفسهم، نحن مخلوقون من أجل كذا، لا، ما تركش لك هذا التفكير وهذا الاختراع، وأنا مخلوق لي. هو أعطاك الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فشرع لك الله سبحانه كما خلقك وأوجدك على هذه الدنيا، أنزل الكتاب وأرسل الرسول صلوات الله وسلامه عليه والرسل من قبله يدعون الناس إلى الله سبحانه، وأمرهم بأن يكونوا إخوانا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يعملوا بشرع الله، وجعل لهم غاية في هذه الدنيا وهي أعمارهم، ثم قيام القيامة، ثم الرجوع إلى الله والجزاء. يبقى الإنسان مش مطروق هملا ولا سدى، ولا إنه يفكر لنفسه ويأخذ بحظ نفسه بما يشاء من غير ضوابط، لا لا لا، جعله الله عز وجل محكوما بضوابط، ولذلك أنزل الكتاب وأخبر أنه شرع لخلقه، وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. فهنا ربنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس، حتى يأخذ بأيديهم وبنواصيهم إلى جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحتاج الناس في كل زمان وفي كل مكان إلى من يشوشهم ويقوم بأمرهم، فكانت رسل الله عليه الصلاة والسلام، ويمكن أكثر أمة كان فيها الخلاف وكان فيها الأنبياء، كان قوم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا متشرزمين، كانوا مختلفين، كانوا متنافرين، محتاجين دايما من يسوسهم ويقودهم، فجعل الله عز وجل لهم في كل وقت من الأوقات قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يكون لهم نبي ويكون لهم خليفة أو حاكم أو ملك يحكم. وقد يتحد الإثنان كما كان داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد يكون هذا من ذرية وهذا من ذرية أخرى، ولكن يحتاج الناس دائما لمن يكون يأخذ بأيديهم ويحكمهم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما جاء نبينا صلوات الله وسلامه عليه ونزل هذا الكتاب العظيم الخاتم القرآن العظيم الذي أمر الله عز وجل العباد أن يأخذوا به، وأمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يحكم بما فيه من شرع الله عز وجل يحكم الخلق، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على وجود خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يخلف النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأبي بكر الصديق رجل من الناس يقول: يا خليفة الله. قال: لا، لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مات أبو بكر الصديق وجاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا: يا خليفة خليفة رسول الله. استطول هذا الشيء، وكل ما يجي خليفة قالوا: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، هذا كثير. فلذلك قال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم وأنا أميركم، فصار التسمي بذلك أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأمير مأخوذ من الأمر، كما ذكرنا قبل ذلك أن السلطان مأخوذ من السلطة والتسلط، كذلك الأمير مأخوذ من الأمر، أنه يأمر وأنه ينهى ليس بهواه ولكن بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فنولي بأمير المؤمنين، فكان أول من قال له يا أمير المؤمنين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وناداه الناس بذلك أميرا. وما جعلش من أمير علشان عيالي يكونوا بعدي وتتوارث، لا لا لا، أمير من الأمر. ليست الإمارة في أصلها أنه يكون أمير ويخلفه عياله وعياله وعياله وملك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تذهب هذه الخلافة، ثم يكون بعد ذلك ملك أو خلافة جبرية، ويكون بعد ذلك ملك عضوط يعني الناس يعضوا عليه ويمسكوا به، وكل واحد يدخل فيه الملك، عايز عياله من بعده وعايز عياله من بعده، ويكون كذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، طالما أن هؤلاء الذين يقودونكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكمون فيكم في العدل، مش هتفرق يكون هو يكون ابنه يكون كذا، لكن المهم في شروط معينة تكون موجودة، لا تتناثروا. لو كل إنسان أنا أكون الخليفة وأنا أكون ودا يكون الخليفة، يقتتل الناس بعضهم مع بعض، لذلك يتناثر الناس بعضهم لبعض، وليكن واحد هو الذي يقوم بذلك. وإذا كان القاضي الذي يحكم بين الناس يأتي يوم القيامة مغلولا، يداه ورجلاه مغلولة، متكتف إيديه إلى عنقه، ويفكه عدله إذا كان عدل بين الناس، أو يبقوا ظلم ويتحدث في النار على هذا الشيء والعياذ بالله. هذا القاضي أمال الخليفة يكون إيه؟ الأمير والرئيس والملك يكون إيه أمره؟ إذا كان هذا القاضي اللي ولايته ولاية صغيرة جدا، كيف اللي ماسك كل الولايات؟ هذا يكون أمر يوم القيامة حسابه من أفظع ما يكون. من الذي يقول أنا أكون في هذا الشيء؟ لا داعي لمثل هذا الأمر. وذكرنا قبل ذلك من كلام العلماء أن الناس إذا احتاجوا إلى أمير وكل منهم قال لا أنا ما كنتش، يبقى هنا يختلف الناس وتبقى الدولة تضيع، يبقى لابد أن يتولى واحد. هذا الواحد من رأى في نفسه أنه يقدر على ذلك وأنه عنده الضوابط الشرعية في ذلك، لا مانع أن يتقدم بذلك. ولكن في النهاية لا يذكر المؤمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يطلب الإمارة لا يعان عليها، الذي يسعى إليها حثيثا عايزها لا يعان عليها، ولكن إذا تعين عليه خلاص، إذا كل الناس مش عايزة ولا يصلح إلا فلان والناس تريد هذا الفلان فليتقدم هذا الفلان إليها. يبقى على ذلك الأصل أن المسلم لا يتشوف لمثل ذلك، وظيفة لا تكون إلا لواحد من بين آلاف مؤلفة من الناس أو ملايين من الناس، لا داعي لأن يطمع فيها كل إنسان، وإلا يقتتل الناس على الدنيا. فالدين يعلمنا أنه لا يهم من هذا الذي يحكم طالما أنه منضبط بالضوابط الشرعية التي في كتاب الله عز وجل، بل لا يتنازع بعضكم مع بعض في ذلك. لكن إذا كان لا ما فيش ضوابط شرعية ولا أي شيء، إذا في هذه الحالة لابد من التعليم وأن يفهم الناس ما الواجب عليهم وما الحقوق التي لهم، من الذي يستحق ذلك. لا يشذ الناس ولا يشك الناس، سنشك بعيد في شيء، لا لا لا، أي إنسان فليكن حتى ولو كان كافرا ملحدا فليكن هذا أميرا على الناس، هذا لا يحل لأحد أن يقوله. يصل الناس إنه ترك الدين إلى أن يقولوا ويفتوا في الدين بما لا يحل لهم، ويعترضون على ما هو صحيح في أصله، فتلاقي بعض الناس يقول لك لا الشعب يحكم نفسه بنفسه، وهي الديمقراطية حكم الشعب. طيب سيدي أحكم بالديمقراطية، ولكن إذا كان الشعب يحكم نفسه بنفسه، الدين جعل لك حقوقا، من هذا الذي يحكمك؟ يحكمك بإيه هذا الذي يحكمك؟ لو أنك أسأت الاختيار أنت تظلم نفسك في يوم من الأيام، وتظلم دينك، وحتستغيث الحقوق يعني ما فيش عدل ما فيش كذا، مش هتلاقي من ينصفه. ليه؟ لأنك أنت الذي فرطت في دينك ابتداء. إذا كان الأمر الشعب يختار، فليكن لهذا الشعب أهل شورى، يكن لهم أهل حل وعقد، هم الذين يختارون من الذي يصلح ضوابطه كذا وكذا من شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. الفقهاء يجعلون ضوابط لذلك مما جاء في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمع عليه العلم أهل العلم أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، فجعلوا هذا الخليفة أو هذا الحاكم شروط معينة، لازم تكون في هذا الحاكم شروط اتفق عليها الفقهاء، لا يجوز لأحد أن يخالف ما اتفق عليه العلماء. إذا أجمعوا على شيء لا يحل لأحد يقول لا نخترع حاجة جديدة، حاجة بتجيب منين هذا الشيء الجديد؟ الله عز وجل حين يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل الله، هنا ربنا لك بشرع الله أنه لا يكون للكافر على المؤمنين سبيلا. فإذا قصرت أنت وفرطت وجعلت لهم عليك سبيلا، دوء الذل بقى ودوء الهوان ودوء أن الله عز وجل لا يكون معك، لأنك أنت الذي اخترت هذا لنفسك. إذا الإنسان اختار غير طريق الله سبحانه، غير طريق المؤمنين، يصيبه الذل والهوان، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك دين الله وراءه، قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا. إذا هنا الآية لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، معناها بالشرع، بالشرع ليس لكافر أن يكون على المؤمن سبيل. فإذا المؤمنون اتبعوا سبيل الله كان الشرع وكان القدر في ذلك أن الله معهم ولا يولي عليهم من يكون من غيرهم، لأنهم تمسكوا بدين الله عز وجل. لكن إذا هم اللي تركوا وفرطوا زي ما يقولهم أعدوا لهم ما استطاعوا منكم، ولا ينصرن الله من ينصر، هو مش ده قصة ولا ينصرن، واللام هنا اللام لا ينصرن، اللام للتوكيد، والفعل المضارع في آخره النون المثقلة قبل لام وبعد نون معناه قسم، يعني والله. طيب ما المسلمون بيتصلوش ليه؟ مش ده قسم من الله عز وجل ولا ينصرن الله من... هنا القسم يكون إذا أخذته بالأسباب، إن تنصر الله ينصره. يبقى هنا ما تاخدش آية وتترك غيرها، فالله عز وجل وعدكم بالنصر بل وأقسم لكم بذلك إذا اتبعتم سبيل الله سبحانه، إذا نصرتم دين الله سبحانه، إذا أعددتم للكفار ما أمركم الله عز وجل به من قوة. فإذا فررتم وقصرتم خلاص ما لكمش هذا شيء من الله عز وجل. كذلك إذا فرط المسلمون في حقوقهم عرفوا أن الاختيار من الذي ولى عليهم صفاته يكون كذا وكذا وكذا، فهم تركوا قالوا لا حنقلب الغرب. هنا قلنا أول هذه الشروط الإسلام أن يكون مسلما، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب المسلمون اختاروا يهوديا أو نصرانيا فولوه عليهم، إذا بهذا اليهودي أو النصراني أو الملحد أو غيره يظلمهم ويجعلهم لا يصلون ويمنع عنهم المساجد ويحولها لهم لكنائس زي ما حصل في أوروبا وغيرها، من الذي أساء؟ إنهم مسلمون. لما تقرأ في ضياع الخلافة الإسلامية كيف ضاعت الخلافة الإسلامية؟ بتشرذم المسلمين، بطمع المسلمين في الدنيا، بعد ما كانت خلافة عامة أصبح خليفة ولا سلطة له، ملوش أي سلطة، كل دولة من دول استقلت وحدها، سابوا الخليفة بس اسم بس الخليفة اللي مولود. فإذا بهم لا يجمعهم، ده محدش يجمعهم، تسلط عليهم الكفار فجعلهم يعادي بعضهم بعضا، ده أمير على المنطقة الفلانية وده أمير على كذا عايز يحارب زميله يستعين بالكفار، دخل الكفار كانوا الاثنين نصروا ده على ده وبعدين خلعوا هذا وأخذوا مكانه، وما زالوا يأخذون بلاد أوروبا شيئا فشيئا، ضاعت من الإسلام ومن المسلمين. ثم دخلوا على بلاد إفريقيا المسلمة فأخذوها كلها واستعمروا واستحلوا هذه الأماكن اللي كانت للمسلمين من قبل، بإيه؟ بتقصير المسلمين، بتركهم، بتضييعهم حقوقهم، إذا بالله عز وجل يسلط عليهم غيرهم. فكان من أوائل الأشياء لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل، فلما تولوا المسلمون الكفار وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أنتم ظلمتم أنفسكم، توليتم الكفار فأذاقوكم الذل في السهل، أنتم الذين فعلتم في أنفسكم ذلك. فحين يحيد المسلم عن دين الله عز وجل ويرضى بغيره فهيرفع يقول يا رب، يا رب أنت تقول يا رب، يسلط الله عز وجل عليك الكافر ويذيقك الهوان لتكون أنت عبرة لغيرك. يبقى أول شروط الخليفة أو الإمام أو الحاكم على المسلمين أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا، مكلفا يعني يكون بالغا، يكون عاقلا، دي من الشروط اللي اتفق عليها العلماء. الشرط الثالث ما اتفقوا عليه أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا مش أنثى، مش أنثى. فاتفقوا على ذلك أن الخليفة لا يكون إلا رجلا ليس امرأة. وذكرنا في الحديث السابق أنه في بعض العصور كان فيها نساء، نساء هنا نساء يتولون الأمر، هل ده بشرع الله؟ ليس بشرع الله، بالتحكم وبالظلم وبالتسلط ذلك كان. فإذا كان بالتحكم هذا ليس دليلا على الجواز، إنما الدليل ما يكون في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله وسلامه عليه. فقالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم. تكون الولاية للمرأة على الرجال هنا لا يفلح قوم هذا حالهم. وأن تتخيل حين يرضى المسلمون أن امرأة هي التي تحكم، هذه المرأة التي تحكمهم صار لها الحكم، تخرج على المسلمين سافرة، تخرج على المسلمين عارية، تخرج يجلسون معها لا محرم ولا شيء، هي تسافر مطرح ما هي عايزة، تعود مع الكفار، تجتمع مع كذا، ما الذي يحكمها؟ ما الذي يرضعها؟ من الذي؟ فجعل الإسلام ابتداء لا، ليس المرأة ذلك. وإذا فعلوا ذلك صاروا غير مفلحين لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا المنصب حتى لو جاء في يوم من الأيام إنه قالوا المرأة، اختلف الفقهاء هل ممكن تكون قاضية ولا لا تكون، فجمهور العلماء قالوا لا لا لا، القضايا القضاء هذا ولاية. وأبو حنيفة قال يجوز أن تكون فيما يجوز لها أن تشهد فيه، في قضايا الشهادة يعني قضايا الأموال فقط عند أبي حنيفة. عند الجمهور قالوا لا، هذا نوع من أنواع الولاية، ليس المرأة ذلك. إذا اختلفوا في القضاء لم يختلفوا في الحكم، أن الحاكم لا يجوز أن يكون امرأة. الآن المسلمون لكم إيه المانع من هذا الشيء؟ وإيه المانع؟ حتى إن بعض المسلمين اللي أفكارهم إسلامية ولهم توجهات سياسية ولهم كذا يبتدوا ماشي الواقع، معلش نقوله ما فيش مانع إن المرأة تكون لها كذا، وندوروا على حاجة نشوفوا لها أصل شجرة الدر كانت كذا. من قال شجرة الدر كان امرأة مسلمة حاكمة مسلمة ولا تحكم بشرع الله ولا؟ مين اللي يقول هذا الشيء؟ أنت وجدت امرأة في التاريخ، الفقهاء يتفقون على أنه لا يجوز للعبد أن يكون خليفة ولا يكون مليكة، يتفقون على ذلك، لا بد من شرط الحرية. والبلاد ما تحكمتش بالمماليك، ما اسمهمش مماليك، مماليك جمع مملوك، يعني كانوا شريانهم، شريانهم نص. ولذلك لما جاء الحكام قالوا أنهم محتاجين عشان القاتل مش عارف إيه، ابن تيمية أفتى بيعوا المماليك، بيعوا المماليك، مش هتشريهم بفلوس، بيعوهم وبتمنهم، جهزوا الجيوش عشان تجاهدوا الأعداء وتقاتلوا الأعداء. ما فيش مجاملة في أمر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الحاكم لا يجوز أن يكون عبدا، كذلك لا يجوز أن يكون امرأة. أيضا من شروط المتفق عليها بين العلماء الكفاية، الكفاية. قالوا الكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة، بحيث يكون قيما بأمر سياسة البلد وأمر الحرب وإقامة الحدود، لا يخاف من الأعداء، لا يتهاون في حقوق دين الله عز وجل مع الكفار، يذب عن الأمة ابتداء ودفاعا ونهاية. قالوا شرط الكفاية ولو بغيره، ولو بغيره، يعني إذا كان وحده لا يقدر أن يقوم بكل هذه فليكن لهم من يعينه من وزراء وغيرهم ممن يتخصصون في هذه الأشياء تحت إشرافه هو. كذلك اشترطوا من الشروط المتفق عليها سلامة الحواس والأعضاء، حيث أنه حاكم يحكم الناس لازم يسمع، فإذا كان أطرش لا يسمع حيعرف إزاي شكاوى الناس، إذا كان أعمى لا يبصر حيعرف إزاي أحوال الناس. قد يقوم بعض الناس عنده عمى ويقدر بأعوانه يعرف، ولكن الأصل ذلك أن يقول كما ذكر الله سبحانه في طالوت حين جعله ملكا على بني إسرائيل قال زاده بسطة في العلم والجسم، يبقى يكون على علم عظيم وأيضا في جسمه ليس فيه آفات، ليس فيه شيء يمنعه من ممارسة هذه الأشياء. دي ست شروط العلماء قالوا متفق عليها في من يكون الخليفة على بلاد المسلمين، من يكون الحاكم، من يكون الملك، الأمير، الرئيس، لابد من وجود هذه الشروط فيه: أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا، أن يكون كافيا، أن يكون ذكرا، أن يكون حرا، أن يكون سليم الأعضاء كما ذكرنا. شروط أخرى مختلف فيها بين العلماء، فأكثر أهل العلم على اعتبار هذه الشروط، وبعض أهل العلم وجدوا أنه من الممكن التنازل في شيء من هذه الشروط. الستة الأولى هذه متفق عليها، في الشروط الأخرى قالوا العدالة والاجتهاد، العدالة أن يكون على عدالة وأن يكون مجتهدا. شروط العدالة مختلف فيها، في شروط العدالة إيه اللي يكون عليه من عدالة هذا الإنسان، فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحة، حتى يولى على الناس أمير أو حاكم لابد يكون عدلا وأن يكون مجتهدا. الاجتهاد في الدين يعني حصل علم الكتاب وحصل علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل علم الفقه وعلم أصول الفقه، علوم من العلوم اللي يقدر معها يعرف ما هو شرع الله حتى لا يزيغ عن شرع الله، حتى لا يلزم العلماء بكلام باطل لا يوافقون عليه فيلزمهم بالقهر لازم تعملوا هذا الشيء. فعلى ذلك هنا قال العلماء العدالة والاجتهاد شرطا صحة. الأحناف قالوا لا، هذا شرط أولوي، شرط أولوي، ولا مانع من النظر في ذلك إنه شرط مختلف فيه، مش كل وقت حيوجد المجتهد في بلد المسلمين حتى يقال الحاكم يكون مجتهدا، ولكن على الأقل يكون عنده علم بدين الله سبحانه يعرف ما هو الصواب. ما يجيش الحاكم يقول الخمر حلال ما فيش منع الناس يشربوا وربنا يحرمها في كتابه سبحانه، لا، ما يلزمش الناس لأن يفعلوا المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الله. فهنا العصمة من ذلك في أن يكون من يحكم الناس على دراية وعلى علم بدين الله سبحانه، ولا يشترط أن يكون مجتهدا، ولكن على الأقل يكون معه من العلماء من يوجهونه ومن ينصحونه. ليس في كل زمان يوجد الإنسان المجتهد حتى يشترط ذلك في الحاكم، فلذلك الراجح في ذلك أنه يكفي أن يكون معه من يعينه من أهل الدين يستشيرهم ويدلونه على الصواب في ذلك. أيضا تكلم العلماء في شروط السمع والبصر وسلامة اليدين والرجلين، وقدمنا في ذلك. كذلك النسب من الشروط اللي اختلف فيها العلماء، هل يشترط أن يكون منسبا يعني يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط يكون في السلطان الأعظم اللي هو خليفة المسلمين، اللي يبقى الأصل أن يكون الخليفة زي ما كان في الماضي أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب من بعدهم رضي الله على الجميع كان حاكما على كل المسلمين في كل الدنيا، ولكن الآن تشرذم المسلمين، ما فيش هذا الخليفة اللي يكون على جميع الناس، فحين يقال إنه يكون في النسب هذا في السلطان الأعظم أو في الخليفة الأعظم، أما في حكام المسلمين فالراجح أن هذا ليس شرطا بحيث أنه إذا كان في كذا ينخلع هذا، لا، ولكن إذا كان فيه الصفات أنه يحكم بعدل الله سبحانه وبكتاب الله سبحانه فليه. هنا لما ذكرنا شرط أنه لازم يكون حرة، وما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو عبدا حبشي، ولو عبدا حبشي، هذه في الولايات الصغرى، في الولايات الصغرى إذا ولي إنسان يجمع الزكاة، إذا ولي إنسان على ناس اذهب بهؤلاء قاتل بهم الأعداء، فكان له ولاية عليهم ولاية صغرى. أما الحكومة كحاكم أكبر على الناس لابد أن يكون حرة، ولا يصلح فيه أن يكون عبد. حتى تكون الولاية جائزة يقول علماء يشترط لدوامها شروط، إذا زالت هذه الشروط يعني ينخلع هذا الحاكم وليس له أن يكون على الناس. هنا هذه الشروط يقوم العلماء يقولون حتى يقال لا يجوز الخروج على الحاكم، لابد أن يكون هو يصلح أن يكون حاكم، لابد أن يصلح. فإذا كان هذا الحاكم جنة ذهب عقله هنا لا يصلح الآن أن يكون حاكما، يبقى يجوز له أن يعين غير. مين اللي يعين؟ ليس باقتتال الناس، ولكن أهل الحل والعقد يعينون، يمنع هذا الإنسان ويجيب غيره ويرشحه للناس فيختار الناس من يكون عليهم من هؤلاء. لكن لو فسق هذا الحاكم، لو فسق فسق الحاكم بالمعاصي وقع، هل ينعزل بهذا الشيء؟ هنا بحسب هذا الفسق، إذا كان فسقا أكبر مخرجا من الملة، كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى، أمر الناس بمعصية الله سبحانه تبارك وتعالى استحلالا للمعاصي، هذا كافر لا تجوز طاعته. لكن إذا كان لا يصلي حاكم، يصلي حاكم يأمر الناس بالصلاة، تقام الصلاة في في في في في البلدان وفي المساجد وكذا، يحكم الناس بشرع الله سبحانه ولو على شيء، ولو في أشياء فيها مظالم يظلم في أشياء، ولكن الأصل أنه يحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فعلى ذلك لا يخلع بذلك، إنما الذي يخلع الحاكم يكون أهل الحل والعقل. ولا مانع أن يكون بين الناس أشياء وقوانين في ذلك، من الذي يصلح أن يكون حاكما؟ توضع قوانين مأخوذة من شرع الله سبحانه، فاتفق الناس في ذلك، الحاكم فيه صفات كذا وكذا، إذا وجد كذا إذا. لكن ما تكونش بالأمزجة إن القانون جاي الحاكم غير القانون كله على بعضه، جاي الحاكم اللي بعده غير. طالما قوانين يضعها البشر لابد أن تجد من يغيرها على هواه، ولكن ما وضعه الرب سبحانه تبارك وتعالى لا يحل لأحد أن يغير فيه شيئا، ومن يبدل دين الله عز وجل فقد أوقع نفسه في الكفر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.